قال رحمه الله تعالى: فصل. وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكر. نقف هنا. وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه. وكل عقد من العقود ينفسخ بتلف عوضه، يعني إذا تلف العوض، سيارة، دار مثلا، دابة ماتت، سيارة احترقت، دار انهدمت، مثلا خيمة احترقت، إلى غير ذلك من الأمور، هذا فإنه يكون من ضمان ماذا؟ من ضمان البائع ما لم يقبضه ماذا؟ المشتري. قال: كالإجارة. أنت إذا لو استأجرت دارا وقبل أن تدخلها تهدمت الدار، هل يذهب حقك؟ الجواب لا، لأن التلف يرجع إلى من؟ إلى صاحبه هو الضامن. كالإجارة والصلح. والصلح ما معنى والصلح؟ هنا فيه حذف اختصار من المؤلف رحمه الله، هو بدل الصلح. بدل الصلح، إلا الصلح نفسه موضوع فقهي من الموضوعات، ولكن المؤلف يختصر فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقام بدل الصلح. يعني اثنان حصل قبيلتان أو أسرتان حصل بينهما خلاف حول أمور يتعلق بمسائل جيران، زراعة أو أراض، فجاء رجل صالح فأصلح بينهما على مال، لأن الصلح يكون على مال، من الصلح ما يتم عن طريق التراضي، أن تصلح بين الأخوين. والله سبحانه وتعالى يقول: والصلح خير. ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حللا، فهذا لا يجوز. وإذا كان الكذب من أخطر الذنوب ومن كبائرها ولا يجوز، فإنه قد أجازت الشريعة للمصلح بين الاثنين أن يكذب. الاثنان اختلف أخوان، زميلان، أنت وزميلك اختلفتما وانقطعت العلاقة، انفصمت المودة بينكما، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فيأتي شاب من الشباب من زملائكم طيب، فيبدأ ينسج العلاقة من جديد بينكما ويرممها ويقوي ماذا؟ تلك الخيوط، فيقول: فلان يا أخي يثني عليك، ويأتي ربما أنت تذمه ويجب أبدا، هو لا يذكرك بخير، وهكذا حتى يعيد المودة بينكم. والله تعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وكما قيل: عدو عاقل خير من صديق جاهل. ما معنى هذا؟ أحيانا يكون لك عدو، لكن هذا العدو عاقل، لا يغلط عليك، لا يزل عليك، لا يذكرك بسوء، لأن نظره بعيد بسبب اتساع أفقه وعقله، يقول: وما يدريني أن يصبح هذا صديقا حميما لي، وربما يكون لك صديق من أقرب الناس لك لكنه أهوج، إنسان متسرع، إنسانه مفلوت منطلق، فتجده يثرثر هنا ويسوء إليك أكثر. إذا رأيته، إذن هنا المراد بدل الصلح، وربما يكون الصلح على مال، يعني حصل خلاف حول أمر من أمور الدين ومن أمور الدنيا، فيتوسط شخص في ذلك الأمر ويتفق على أن يدفع هذا الطرف لهذا الطرف مبلغ من المال وينتهي. إذا رأينا قال: كالإجارة وبدل الصلح. قال: حكم البيع فيما ذكرناه. ما الذي ذكر؟ أنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، يعني ما تروح تستاجر دار وتقول: يا فلان خذها، لا، اقبض الدار، بمعنى يخليها لك وأجرها. بدل الصلح أيضا ماذا؟ لا بد أيضا من قبضه. نعم. قال رحمه الله: وما لا ينفسخ كالخلع والعتق. وما لا، هنا أيضا اختصر المؤلف، رأيتم؟ عشان كذا نقول انتبهوا، المؤلف لما دخل في البيوع، هذا ليس تقصيرا من المؤلف رحمه الله تعالى، ولكن المؤلف يختصر لأن كتاب البيوع واسع مبسوط، فهو يضع العبارات على معنى أننا نفهم ذلك. وإلا ما معنى الخلع؟ الخلع تعرفون هو مثلا رجل تزوج امرأة فضاقت المرأة برجلها، كما يعرف بالطلاق، وهذا يكون من جانب الزوج، لكن ربما يكون هذا الزوج سيئا، ربما يكون يضيق على تلك المرأة، ربما لم تحبه تلك المرأة مع أنه رجل صالح، كما في زوجته نادى ابن شماس عندما مر زوجها مع مجموعة من الرجال فنظرت إليه بينهم فيعني قل في عينه، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها امرأة عاقلة مؤمنة، قالت يا رسول الله إني امرأة أكره الكفر في الإسلام. هي ما انتقلت على الإسلام، لا هي تريد كفران العشير، ولذلك الرسول يقول عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن. قيل يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدار لقالت ما رأيت خيرا قط. إذن هنا جاءت إلى رسول الله فقالت إن فلان لا أنقم عليه، انظروا لا أنقم عليه في خلق ولا دين، إذن هو صاحب خلق كريم وهو مستقيم على دين الله ولكنني لا آلفه ولا أحبه. فقال أتردين إليه حديقته؟ لأنه كان أعطاها مهرها حديقة. قالت نعم في بعض الروايات وزيادة، فأمرها أن تردها وخال. هذا يسمى الخلع، هذا الذي يؤخذ في الخلع يسمى بدل خلع. هذا هو أنا أردت أوضح. قال رحمه الله وما لا ينفسخ كالخلع والعتق، يعني الخلع تضع قبلها عوض الخلع، يعني عوض الخلع. والعتق على مال، العتق على مال معروف. نعم. والصلح عن دم العمد، وبدل الصلح أيضا، والصلح عن دم عمد نضيف وبدل الصلح عن دم عمد، يعني إنسان قتل إنسان عمدا، وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ، والذي يقتل عمدا ماذا؟ القصاص، إلا أن يعفون أو ينتقل إلى شيء آخر الدية، وقد يكون المطلوب أكثر من الدية. إنسان يحافظ على رقبته، قد تكون الدية الآن مثلا 100,000، قد يطلب منه مليون أو أكثر من ذلك، فربما يبذل ذوب قلبه، كما ترون الآن في الصعوبة وغيرها يحصل هذا الآن، إنسان يعني يحصل منه شيء فربما يقتل غيره ويعتبر هذا من القتل العمد، من القتل الخطأ هذا أمر آخر. إذن بدل ماذا؟ العمد، يعني الذي يدفع عن ماذا انتقل من القصاص إلى الدية، هناك بدل عوض، هذا العوض هو ماذا يدفع في هذا المقام. قال وما لا ينفسخ كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد جاز التصرف في عوضه قبل قبضه. هذا يجوز لماذا؟ لأنه غير مجهول، لا يمكن تحصل الجهالة عرف هذا الأمر وتحدث، فهم يقولون هذا ليس فيه غرر، يعني أمر معروف ليس فيه غرر، الدية محددة. بدل الخلع ما هو ماذا؟ مثلا بدل الخلع رأينا مثلا أنه خلع، رأينا الإجارة هي شبيهة بالبيع، بل الإجارة تسمى بيعا أحيانا، لكن الخلع هو ماذا؟ قد يتغير. إذن ما لا يتغير، قصدي الخلع محدد، يعني حديقة بيت منزل، بدل الدم أيضا محدد متفق على، هذه أمور ليس فيها غرر محددة، لكن البيع مجمل، الإجارة كذلك. نعم. قال رحمه الله جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان أو غيره. شوف المؤلف استدرك، قال طعاما أو غيره، يعني لا يقتصر على الطعام أو على المكيل، لا مطلقا. نعم. وكذلك أرش الجناية، تعرفون أرش الجناية الذي هو الفرق، يعني إنسان جنى على إنسان لكن ما وصل إلى حد ماذا القصاص، فهذا يعني يقدر هذا الإنسان بأنه مملوك، ثم ينظر بين قيمته سليما وقيمته معيما فيؤخذ الفرق ويدفع لهذا الحر. نعم. إيه، سواء كان طعاما وغيره، يقول لا يختص هذا بالطعام كما فهمنا في البيع هناك، لا مطلقا. قال عوض هذا أي نوع كان. وكذلك أرش الجناية وقيمة المتلف، قيمة المتلف المتلفات، يعني إنسان لو أتلف لإنسان مثلا مالا، يعني كان في سفينة فرأى السفينة تتارجح، قام وأخذ ما شاء الله أثاث غيره فرماه في البحر، لماذا ما رأيت أثاثك؟ ها؟ وذاك وضع الفقهاء في هذا قاعدة فقيه معروفا: من أتلف شيء لدفع أداه له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أداه به ضمنه. فأنت هنا رميت مال غيرك لمصلحتك، لكن لو نفس الأثاث هذا اللي في أعلى السفينة أو الطائرة أراد أن يسقط عليك ودفعته وانكسر لا تخسر، تضمنه لأنك دفعت عن نفسك. لو مثلا صال عليك جمل فقتلته لا تضمن، لكن لو جعت خشيت من الهلك فوجدت شاة فذبحتها وأكلت للمخمصة تضمنها، وهكذا. قال رحمه الله: والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة إذا تعين ملكه فيه. كذلك المملوك بإرث، لأن الإرث أيه عندما ينتقل إلى ماذا؟ الوارث، يصبح ملكا له. وهذه من الشركات اللي يسمونها شركات ماذا؟ هنا يعني الآن لما يأتون ويقولون شركة ماذا، يعني يقسمون البيع إلى أقسام، تجد أن البيع أحيانا يدخل فيه ماذا؟ الشركات، وإن كانت الشركات تستقل، يسمى هذا ماذا؟ ملكا، هذا يسمى، ولذلك يضعون له قاعدة نظرية ماذا؟ الملك. إذن كذلك المال الموروث أو الوصية، إنسان أوصى لإنسان بشيء، فهذه كلها ماذا؟ تدخل لا تلحق بالبيع وإنما بالأمور الأخرى لأنها مدركة معروفة. أو غنيمة إذا تعين ملكه. كذلك الغنيمة التي يستحقها الإنسان، ليس معنى الغنيمة أنه إذا مثلا الجيش يعني حصل على غنيمة يذهب ويأخذ، لا، الغنيمة أولا يستولى عليها ثم بعد ذلك يحوزها القائد ثم تقسم وتوزع على الغانمين، والمراد بعد أن تقسم أصبحت ويأخذها صاحبها تصير ملكا له، هذا هو الذي يريده المؤلف. قال: لأنه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه. إذن هنا رأيتم، هنا لا يخشى ماذا من وجود غرر. قال: لأنه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه، جاز بيعه كالوديعة والصداق كذلك. قاله القاضي: والصداق كذلك، ما المراد بالصداق؟ هو المهر، المهر الذي يقدمه الرجل إلى المرأة، يعني وهذا وردت فيها حديث سنعرفه إن شاء الله، وله باب مستقل اسمه باب الصداق، وبعضهم يقول المهر، يعني ما يدفعه الرجل إلى المرأة عوضا. هنا يقول: والصداق كذلك يلحق بمثل هذه المسائل، ولكن الصداق فيه خلاف من العلماء من اعترض عليه في المذهب، فمنهم من الحقه بمثل تلك الأمور كالخلع والميراث وكذلك الوصية، ومنهم من الحقه بالبيع. تفضل. قال رحمه الله: والصداق كذلك. قاله القاضي رحمه الله: لأنه لا ينفسخ العقد بتلفه فهو كعوض الخلع. يعني لو قدر أن المهر دفع لن ينفسخ العقد، العقد باق، نأتي بعد ذلك إلى كيف الأمر يتم، لكن لو أن المهر احترق لا ينفسخ العقد، لأن الزواج أيها الإخوة ليس هو كما يظن البعض هو العوض ويسمونه عقد معاوض، وقد مر بنا ذلك، وعلى النكاح له أهداف سامية متعددة، منها إعفاف الزوج، الزوجة، صيانة الفرج، ما يترتب على الولاء، العلاقة، المحبة، أمور كثيرة جدا، ومما يحصل هو ذلك العوض الذي يدفع. قال: وقال الشريف وأبو الخطاب رحمهما الله. انظروا هذا الآن خلاف في المذهب، وقال الشريف وأبو الخطاب هو كالمبيع. أنت قلت قال الشريف أبو الخطاب؟ لا، وأبو الخطاب. نعم. وقال الشريف وأبو الخطاب رحمهما الله: هو كالمبيع، لأنه يخشى. ما معنى كالمبيع؟ لا يجوز بيعه قبل قبضه، هذا هو، ولو تلف قبل قبضه فيكون من ضمان الذي هو في يده. انتبهوا الآن، سيأتي المؤلف إلى مسائل دقيقة. نعم. هو كالمبيع لأنه يخشى رجوعه بانفساخ النكاح بالردة فأشبه المبيع. نقف. لأنه يخشى من انفساخ النكاح بالردة، هذا كلام مطلق، هذا يحتاج إلى تقييد، قبل ماذا الدخول، أما بعد أن يدخل بها سواء كان مرتدا أو غيره انتهى الأمر. ها؟ فالمهر هذا مقابل ما استحل من فرجها، لكن المراد إلا مثلا فيما يتعلق بالعيوب وغيرها هذه مسائل أخرى. إذن إنسان ارتد هنا تنفصم علاقة الزواج، لماذا؟ لاختلاف الدين. إذن هذه مسألة واضحة ليست معنى. لماذا قال المؤلف هنا ذكر عن الشريف أبي الخطاب بأنه يلحق بالبيع؟ لأنه قد يرجع ماذا بالمهر، هذا عقد على امرأة يعني ولم يحصل دخول، وأنتم تعلمون بأن المهر إنما يثبت بالدخول، ولكن هل يثبت بمجرد العقد؟ هل يثبت نصه بمجرد العقد؟ هل يثبت كله من أرخى سترا أو غيره؟ هذا كله سيأتي تفصيله. المهم بأنه هنا المراد يقيد قبل الطلاق، ومثله أيضا لو كان أيضا الفسخ بسبب من قبل المرأة، يعني لو حصل هذا من قبل المرأة، أو الطلاق على نصف، رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها. إذن هذا يلحق به فروع كثيرة جدا، فما اعترض به الشريف وأبو الخطاب له وجه دقيق من النظر.